يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قيل من الأيام الإلهية، ال6 أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض قيل هي الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، فإن لم يكن شمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة، كل يوم 1000 سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمنية. واضح؟ حتى مش هنقول واحد على مليون من الثانيه، لا، احنا نقول بلا أي تراخي على الإطلاق، بمجرد أن يأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون فإنه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق السماوات والأرض، في كلام آخر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. قيل إن هذه أيام من أيام الجمعة، قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة، وذكر هذه المدة، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يكون لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرزق والتفاوت في الأمور. كان مقصد على ذكر هذه المدة اللي هي 6 أيام خاصة، سواء كنا 6 أيام يعني من الأيام الأخيرة وإن يوم عند ربك كأن تستاذ من التعزوز، أو حتى لو كانت 6 أيام من أيام الأيام الأسبوع، يعني واضح مع قدرته على أن يخلقها بكلمة كل إلحام بلا أي فراغ، لكنه شاء أن يخلقها في 6 أيام، إن كان يتمهل ويتفلسف. وحكمة أخرى، خلقها في 6 أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، كل شيء له موعد له أجل، وبين بهذا ترك معادلة العطاء بالعطاء، لأن لكل شيء عنده أجلا. فالحكمة من الله، الحكم من خلق سماوات الأرض في 6 أيام حتى يعمل الخلق أن لكل شيء أجلا، كل شيء لابد له أجل وكل شيء له نهاية. فيعني ضعف ده قد تستغرب يعني يعني هؤلاء الذين يعطون الله سبحانه وتعالى من الكفار او من الفاسقين او نحو ذلك، لماذا لا يعادلهم الله بالعقوبه؟ انت الله سبحانه وتعالى قادر، قادر على ان يوجد هذا الوجود في فقره عين، وان يوجد يعني من هم افضل منهم يعبدونه كالملائكه، قادر على ذلك، لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمه الابتلاء. معنى ذلك اننا ننتقل الى باب الجزاء فورا، لا، ليس في باب الجزاء الى باب الابتلاء، فمعنى ذلك حتى يدرك العباد ان لكل شيء اجلا، حتى هؤلاء العطاء او هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم اجل في النهايه، ياتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى، او ياتيهم الموت، او ياتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه اشاره، مع ان الله خلق السماوات والارض في 6 أيام، يعني هذه إشارة أنه إلى مع قدرته على أن يخلقها بكلمة كن في الحال بدون إطارات زمنية، إلا أنه شاء عز وجل أن يخلقها في 6 أيام، سواء كل الأيام أيام الأخرة أو أيام معهودة في الدنيا، ليعلم عباده التثبت والتأني والترقب في الأمور، وليعلموا أن لكل شيء عنده أجل، وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معاجلة العطاء بالعقاب، لماذا يترك معادلة العطاء بالعقاب؟ لماذا؟ الجواب لأن لكل شيء عنده أجلا، كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نقص. هذا رد لقول اليهود لعنهم الله الذين ادعوا أن الله تعب، تعب لما خلق السماوات والأرض 6 أيام، والعلم لا تتفرق في اليوم السابع في زعمين. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، اصبر بمعنى ايه؟ انظر تامل الايه جيدا، اشاره الى ان الى ان يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار وان يوقن ان اجله قد في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى في الاجل الذي يشاءه الله فضل على ما يقولون. فكونه يعني اتبع قوله ولا فتح لك السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مسنا من غروب كونه اتبعه بقوله فاصبر على ما يقولون اشاره ايه؟ بسبب لهذا الاجل خاصه ان هذه الايه جاءت بعد قوله وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حينما اتاهم الى العذاب. هل من محيص؟ ما كان لهم محيص ولا فتره لان يعني اذا اتى اجل الله انه لا يؤخر ابدا واضح ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فاثبت انه خلق السماوات والارض في سته ايام ثم قال فاصبر على ما يقولون يعني لا تنزح. فإذا كنا خلقنا السماوات والأرض فلحكمة ما هي حكمة أن تعلموا أن لكل شيء أجل. كذلك هؤلاء الكافرون من قريش أو من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويعذبون أصحابه يفعلون كذا وكذا من الصبر عن سبيل الله الواجب أن تصبر على ما يقولون. لماذا؟ لأن لكل شيء أجلا بدليل أن الله مع قدرته على خلق السماوات والأرض في ستة أيام أقصد في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام حتى تعلموا أن لكل شيء أجل. ومن هذه الاشياء التي يكون لها اجل اجل العصاة والكفار واعداء الدين. ايها يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير اي هو الذي انشا السماوات السبع والاراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى استوى العرش يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقال لله سبحانه وتعالى شيء. فهذه من ايات الصفات الذي يصدق فيها ما قال السلف رحمه الله تعالى امروها كما جاءت بلا شيء. يعني نحن نثبت الصفه. الاستواء هو العلو. اما كيف استوى فلا يمكن ابدا ان يعرف احد كيف استوى على الارض. فالله سبحانه وتعالى لا يقال له شيء. لانك لا تشيك الشيء الا اذا احط به. وضربت لكم هذا المثال مرارا. يعني انا اذا قلت الان هذه الاشياء طائره دبابه قلم ولد بنت حال كل هذه الاشياء اذا قلتها الان كل واحد منكم مجرد ان تقال كلمه يشاركها في عقله. لماذا؟ لانه راها من قبل. لكن لو قلت حديث لم يعرف هذه المقالات كنت امامه هل يفهمها؟ لانه لم يرها ولم يربط بين الاسم والمسمى. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى من رآه حتى يزيفه لا يحسن به عن علمه. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف. لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفه إلا هو عز وجل. لا يعلم كيف الله إلا الله ولا يحسن به علمه. أي نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلذلك يقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما عملنا نثبت له السمع والبصر لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا سمعنا بآلة وكذا وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له السمع لكن شيء لا ندري. كما نثبت له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولا تكون كصفات المخلوقين. نعم. فمعنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت بلا شيء. وهنا يضيل فريقان. الفريق الاول المسبحه الذين يكبرون الله سبحانه وتعالى بخلقهم ويقولون استوى كما تستوي المخلوقات على الكرسي مثلا عياذ بالله. فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه؟ استوى يعني استولى استولى استولى على العرش يعني استولى على العرش. طيب لكن استولى على العرش هل نازعه احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني اذا ليس يصح ايضا ان يقال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الاراضي وكذا في المعنى المستولى يعني ملك وقهر. فلماذا خص العرش بالذات؟ ويستدلون ببيت واحد نصراني اصلا فاستوى جسر على العراقي من غير بيت ودان مهراقي فيعني القرآن الكريم تصريفون ظاهرة بزيد شعر النظرة لي لا أعرف النظر. الثاني هذا البحث عن بحث مهم جديد جدا ومن امور العقيده التي هي في غايه الاهميه قضيه التوقيه توقيه الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه هي المساله التي قال بعض العلماء فيها قام عليها الف دليل قام عليها الف دليل سواء من القران او من السنه او من اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم والائمه من بعدهم او من اقوال حتى الحيوانات والعلم نوال حتى من اقوال اهل الجاهليه عندهم اشعار تثبت الاستواء على العصر. هذا الموضوع موضوع من الامور المهمه جدا ولا بد من ان يصح كل عقيدته بان يدرس هذه المساله يعني دراسه محققه. اشهر رساله وجدت في ذلك هي رساله الفتوى الحنوانيه الكبرى لشيخ الاسلام جدا. يعني كان زمان في رمضان ما ينفعش اخ سلفي ابدا يكون شرح الفتوى الحنوانيه على الاطلاق. دلوقتي ما ينفعش مساله الا اذا اقام الدنيا رفعتها حوالين مساله اذا مسائل معدوده. هي دي من جنب الاخوه الكثير من الشباب الاهلي الثلاثين لما ارفع راسي من الركوع اضع الناس ام ارسلها؟ لا بدء ان ارسل قضيه كبيره دي او بين الكتابين يصير باصبعنا ام لا يصير ونحو ذلك نقول كان المسائل تحقق بالادله لكن تستحوذ على قدر الاهتمام بحيث تكاد تظهر على ما هي جواز المرور في الثلاثين لو ما عرفتش الاشياء دي وتنزل على ركبه تنزل على الثلاثين ويخوضون ويعودون وربما تفاضلوا وتنفروا بسبب الخلاف في هذه المسألة مع أنهم يؤمنون دون العقيدة مثل هذه القضية. فأنصح الإخوة بدراسة الفتوى الحنان الكبرى وأيضا كتاب مختصر العلوم للحافظ بن هريرة مختصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأعماله جيدا عموما إذا وردت صفة السواء دائما تربط بصفة العلم حتى يعني حتى يندفع ما قد يتطرق إليه لبعض الناس من الآيات التي تدل على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه خاصة المعية العامة. واضح استوعى العصر. انظر إلى قوله هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعني هو مستوى على العصر سواء يليق بجلاله ولا يوجد في ذلك سائر من المخلوقات ومع السواه عن العقل لأنه قريب من خلقه فهو معهم بإيه؟ بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن الله هذه المعية هل تعني أن الله معنى بمعنى والعياذ بالله أنه يحل لذات المخلوقات حتى وكلا ومع هذا الله فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف داخل من خلقه الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خالق يعني أو الباطل ودائل هذا هو التعريف الذي استعمله دائل عن خلقه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكرى الاستواء الأرض وقوله يعلم ما يلج في الأرض يعني يلج يدخل الأرض من خلقه ما الذي يلج في الأرض؟ إيه اللي بيدخل جوه الأرض؟ الأموات البذور الحيوانات وما يخرج منها كالزروع وما ينزل من السماء كالأنفاق والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلهية كل هذا تنزل من السماء وما يعرض فيها أي من الملائكة والأعمال وغيرها. ونفهم مرارا إلى أن الوصف النفسي فيما نسميه نحن الآن الفضاء هو مش فضاء الحياة ما من السماء موضع إيه أربعة أصابع إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يسبحه لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني أن ما يسمى بالفضاء من الحقائق العلمية المعروفة الآن أنه لا يوجد خط مستقيم أبدا في الفضاء ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القرآن عبارة الإيه؟ العروج المسجد العروج لماذا لأن لا يوجد خط مستقيم طبعا في ذات الدفين من هندسة رجع فيها على كل ذلك جيدا واضح فدائما يعبر عن المشي في الفضاء أو السريان فيها بالإيه؟ بالعروج كما قال هنا وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال وغيرها وهو معكم أينما كنتم يعني هو مستوى العرض وهو معنا أينما كنا قال ابن جرير أي وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبعة أي نعم نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل

يقول ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إنني معكم أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التفصيل. واضح؟ التعميم آيات المعية العامة لأنها تتعارض مع آيات الإيه؟ التي تفيد المعية الخاصة. فلو كان كل منهما يقصد به المعية بالذات واضح والعياذ بالله لا كان التعميم يناقض التفصيل. فإنه قد عُلم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدو من الكفار. هل حد يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الغار لا تحزن إن الله معنا أن الله مع الرسول عليه السلام ومع أبي بكر ومع أبي جهل وكفار قريش اللي كانوا واقفين خارج الغار؟ لا طبعا هي معية خاصة ب يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا شك أن هذه معية خاصة خطهم بها دون الظالمين والفجار. أيضا لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة المعية ظاهرها ليس كما يقول بعض الناس المعية معناها أن الله موجود في كل مكان. وللأسف الشديد يعني يقولون ذلك عن غفلة وله يقول موجود في كل وجود إن ربنا موجود في كل شيء. واضح طبعا هذا مخالف للحراس العقيدة. الله سبحانه وتعالى دائم من خلقه لا احنا بننكر عن النصارى زعمهم ان المسيح حل يعني في نصارى تحلت في الجزمه وحملت مريم وكذا. واضح فكيف نقول ان الله يحل في كل الاماكن يعني التكليف من الله موجود في كل مكان؟ هذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبه ما لا يليق اليه. يعني يوجد في اماكن المساجد وفي كذا وكذا من هذه الاماكن التي لا تليق. فالله سبحانه وتعالى باجماع السلف دائم من خلقه لا يحل في الشيء من خلقه فهو دائم من خلقه تبارك وتعالى. والمعية في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه الذين معه يبقى المعية تفيد أن الاختلاط ذات النبي عليه الصلاة والسلام بغير ذات الصحابة. لا كل واحد له ذاته. وقال تعالى فأولئك مع المؤمنين وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان ذاته مختلفه بذوات الخلق. وايضا فانه افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه اراد انه عالم به. اي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. وقال الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل أي قيل قد تأولتم آيات وأخبار يعني وهذا التأويلات يعني يتوقع بها أهل البدع دينا بعد دين يقولون أنتم تحرمون التأويل وأنتم تؤولون. أولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالإمام المتدامى يقول فقد تأولتم آيات وأخبار فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا. يعني أنتم تحرمون آية التأويل وتخلونها لأنفسكم أولتم هذه الآية فيلزمكم ما لزمنا. واضح. فكما أولتم فنحن أيضا نقول هذا ما نقول الرحمن العرش استوى نقول الرحمن العرش استوى. واليد هي القدرة. واضح القدرة كل جواب يعني نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل طرف اللفظ عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعيلة ظاهرين من الأسماء العرفية فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وطرقها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. العرف الشرعي الصلاة هي مش دعاء، لا الصلاة هي أفعال مخصوصة، شروط مخصوصة، الصلاة المعروفة، الزكاة ليس معنى الطهارة أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة معنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى شروط مخصوصة. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا المتهاجر إلى الفهم من قولك إن الله معك، يعني إيه بالحكم والكلاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن له بذلك اختصاص، لكن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى إيه ليه تحسس موسى إنني معكما أسمع وأرى؟ لا، إنني معكما ومع فرعون ومع السحرة ومع كذا، لا، لكن هنا مقصود تخصيص فدل على هذا المعنى. يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا نفترض أنه تأويل، فما نحن تأولناه وإنما السبب رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فهذا أمر مهم جدا ونبهت عليه مرارا، موضوع العقيدة وفهم العقيدة لابد أن تكون واثقا من هذه العقيدة، لأنها عقيدة مسندة، عقيدة مسندة، يعني دائما نشجع الإخوة على أن يدركوا العقيدة من الكتب المسندة، الكتب التي جاءت بالأسانيد التي أتى بها حديث النبوية في البخاري ومسلم والترمذي وغيره. حتى إذا أتى مشاهد يقول لك أنت جيد أو أنت وهابي ويزعم أن ابن تيمية هو الذي اخترع هذا المذهب الثاني في العقيدة، لا، احنا لو افترضنا ان ابن تيميه لم يخلق والله وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تستطيع العقيده السلفيه ان تيميه ومحمد عبد الوهاب وعيد بن هؤلاء مجرد مجددون؟ مجدد يعيد كلام السنه ينقض الاضطراب والبدع والتهذيب عن الشريعه، لكن هو لا يمكن ان يعيد الى هذا. فحينما نرفع اعتراف ان هذه عقيده الحق وعقيده السلف هذا كلام مسلم، ولذلك يعني ينبغي ان يقرب الكلام دائما بالكتب المسنده، الكتب الاخيره المسنده ككتاب الامام اللالكائي اصول الاعتقاد وكتب السنه، كلمه السنه معناها العقيده توحيد، وكثير جدا من الكتب اللي تحمل هذا اسم السنه من العقل الغير بمعنى العقيده. يعني شيخ الاسلام لم يكن له فضل الانكار ما احد فلا سلع، انما هو يعني تحداهم، تحدى المخالفين واعطاهم مهله، قال ائتوني بكلمه واحده، وكان يحيى السبب ان تكون حوالي كبرى فوقها بالكلمه، تحداهم جميعا وقال ائتوني بكلمه واحده مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وامامهم مهله وما استجاب احد من التحدي. واقول يعني ان اعظم مديح مدح به العقيده السلفيه هو ما اتى في سوره الذم بعض المؤلفين المشهورين او الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد بن زهره رحمه الله تعالى وعفى عنه لانه كان مخالفا لتحقيق العقيده السلفيه، بل انتقص لعقيده المعتزله في موضوع خلق القران ضد الامام احمد، عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رغم نفعا تبرر بغير الفضل ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الاسلاميه لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسيه والعقائديه، قال تحت عنوان السلفيه، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وارادوا ان يعودوا بالعقيده والى فهم العقيده الى اتفاق السنه، ويتركوا كلام الفلاسفه وعلم الكلام ويغيروا هذه الاشياء والعقل وكذا وعلم والامور العقليه، ويقتصروا رسالة العقيده على كتاب السنه. نقول هذه اعظم عباره يعني فرضها فيها مدح للعقيده السلفيه وعلى يد من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام ان هذا اقصى ما ياخذونه عليه، بل هذا اقصى ما ناخذه عليهم انهم يدعون بجانب القران والسنه لفهم السلف كلام اصحاب المعتزله والفلاسفه واهل الكلام. نعم. يقول ثم يقول ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجد اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن عباس والضحاك ومالك والسفيان وكثير من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت في كتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها. طبعا قولنا إن الله في السماء فيه لبناء إيه؟ فوق فوق السماء فتيح في الأرض يعني على ظهر الأرض مش داخل الأرض نحترقها لا فتيح في الأرض نقصد لكم فيه روح الله على ظاهره يعني مش داخل روح الله ففيه بمعنى على فوق والسماء هنا العلو. أيها يقول جاءت هذه اللفظة في المعية مع قرائن محفوفة بها دل على إرادة العلم منها وهو قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم حينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وانتهت بالعلم مع المعية إشارة إلى أن هذا العلم بالإيه؟ بالمعية. فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وانه ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دلت على اراده العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلاله الاحزاب على معناها ومقاله السلف وتاويله. فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والاشفار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل ان شاء الله تعالى وإن خطيب فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت الإنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يقل ولم يلزمه شيء فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ثم يقول الله تعالى والله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم عليه.